بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مع بعد، إن له من دواء الفرح والسرور والنشوة الحبور في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى استضافة كريمة شيخنا الحبيب الشيخ أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدر الله حفظه الله تعالى، لكي يشنف أسماعنا ويمتع قلوبنا بمحاضرة بعنوان أحكام ومسائل وأخطاء دعاء القنوت في رمضان. فلتفضل شيخنا مشكورا مهجورا مسددا ومنصورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر بهذه المذاكرة العلمية مع إخواني أهل السنة والجماعة في هذه القناة الطيبة المباركة التي تنشر دروس العلم ودروس العلماء، فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يبارك القائمين عليها. وهذه مشاركة نتذاكر مع إخواني شيئا من أحكام القنوت، قنوت الوتر، وهكذا ذكر بعض الأخطاء التي تقع من بعض الداعين. فأولا نقول أن القنوت في اللغة مصدر قنت، يقنت قنوتا، واسم الفاعل منه قانت، ومعناه في اللغة الطاعة أو لزوم الطاعة. ويطلق القنوت كذلك في اللغة على عدة معان، منها الصلاة كما قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. ويطلق القنوت كذلك على القيام، ومن ذلك حديث: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القيام. وقد جاء عن ابن عمر أنه قال: ما نعلم القنوت إلا طول القيام وقراءة القرآن. وكذلك يأتي القنوت بمعنى الدعاء، ومن ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا. فالقنوت يأتي على عدة معان. وأما القنوت في الاصطلاح فهو الدعاء حال القيام، الدعاء حال القيام. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: الدعاء في القيام معنى شاع في اصطلاح الفقهاء إذا تكلموا في القنوت في الصلاة، وهذا عرف خاص. هكذا يقول رحمه الله تعالى. ويقول كذلك شيخ الإسلام، يقول: الفقهاء يذكرون القنوت سواء صلى قائما أو قاعدا أو مضطجعا. فهذا هو معنى القنوت في الاصطلاح، هو الدعاء حال القيام. وأما القنوت في الوتر وهو المراد هنا، فهو الدعاء حال القيام في آخر صلاة الليل، في آخر صلاة الليل. أو بعبارة أخرى يقال هو الدعاء في حال القيام في آخر صلاة الوتر. فهذا هو معنى دعاء القنوت، هذا هو معنى دعاء القنوت. فمعنى القنوت في الوتر الدعاء في حال القيام في آخر صلاة الوتر. فهذا هو معنى القنوت، بارك الله فيكم. وأما ما يتعلق بمسائل القنوت فأولا يقال حكم دعاء القنوت، حكم دعاء القنوت. اختلف أهل العلم في هذا، فمنهم من يقول أن دعاء القنوت يستحب في السنة كلها، يستحب في السنة كلها. وقد جاء هذا عن ابن مسعود وعن الحسن البصري، وجاء كذلك هذا عن إسحاق وعن أبي ثور وعن إبراهيم النخعي أنهم كانوا يرون استحباب القنوت في السنة كلها سواء في رمضان أو في غير رمضان. والقول الثاني أن دعاء القنوت يستحب أحيانا، أن دعاء القنوت يستحب أحيانا سواء في رمضان أو في غير رمضان، لكن لا يكون دائما وإنما يكون أحيانا. يقول العلامة الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله يقول: وإنما قلت أحيانا، أي دعاء القنوت، لأن الصحابة الذين رووا الوتر لم يذكروا القنوت فيه، فلو كان صلى الله عليه وسلم يفعله دائما لنقلوه جميعا، لنقلوه جميعا عنه. نعم رواه عنه أبي بن كعب وحده، فدل على أنه يفعله أحيانا، ففيه دليل على أنه غير واجب. هكذا يقول الإمام الألباني رحمه الله تعالى. فهذا قول في المسألة أن دعاء القنوت يستحب أحيانا. والقول الثالث أن دعاء القنوت يكون في النصف الثاني من رمضان، يكون فقط في النصف الثاني من رمضان. وقد روي هذا عن علي رضي الله عنه، وجاء هذا كذلك عن أبي، وجاء عن أبي ابن كعب، وجاء عن غيرهم من السلف أنهم كانوا يرون القنوت في النصف الثاني من رمضان، وقد جاءت بذلك آثار. والقول الرابع أنه لا يقنت أبدا، وقد روي هذا عن ابن عمر، وروي كذلك عن طاووس أنه قال: القنوت في الوتر بدعة. وحكى ابن وهب عن مالك أنه قال: ما أقنت أنا في الوتر في رمضان ولا غيره، ولا أعرف القنوت قديما، ولا أعرف القنوت قديما. فمن العلماء من يرى أن القنوت غير مشروع لا في رمضان ولا في غير رمضان. والراجح من هذه الأقوال أن القنوت مشروع في كل وتر، أن القنوت مشروع في كل وتر. ويدل على هذا حديث الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. الحديث. وجاء من حديث أبي ابن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء. وكذلك قد ثبت القنوت عن الصحابة، ثبت القنوت عن الصحابة بأسانيد صحيحة أن الصحابة كانوا يقنتون. وقد جاء هذا عن ابن عمر، أو عفوا جاء عن عمر، وجاء عن ابن مسعود، وجاء عن غيرهم بأسانيد صحيحة أنهم كانوا يقنتون رضي الله تعالى عنهم. فالقنوت مشروع، القنوت مشروع. من العلماء من يرى أنه لم يثبت في دعاء القنوت شيء، وممن جزم بهذا الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر، فذكروا أن القنوت لم يثبت فيه شيء مرفوع، إلا أنهم يقولون أن دعاء القنوت مشروع لفعل الصحابة. فالأحاديث وإن كانت لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه مشروع لثبوت ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فكما مضى قد جاءت الأسانيد الصحيحة عن الصحابة أنهم كانوا يقنتون، أنهم كانوا يقنتون. ولهذا يقال هذه مسألة فقهية، هذه مسألة فقهية لا ينبغي فيها التنازع وشدة الخلاف بين الإخوة. فالمسألة مسألة خلافية، مسألة فقهية، الخلاف فيها موجود بين أهل العلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: وحقيقة الأمر أن دعاء القنوت، أو يقول رحمه الله: وحقيقة الأمر أن قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ في الصلاة، من شاء فعله ومن شاء تركه، إلى أن قال رحمه الله: وإذا صلى بهم قيام رمضان فإن قنت في جميع الشهر فقد أحسن، وإن قنت في النصف الأخير فقد أحسن، ومن لم يقنت فقد أحسن. انتهى كلامه رحمه الله من مجموع الفتاوى المجلد 22. هذا كلام مهم من شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: وحقيقة الأمر أن دعاء، أن قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ في الصلاة، من شاء فعله ومن شاء تركه، إلى أن قال: وإذا صلى بهم قيام رمضان فإن قنت في جميع الشهر فقد أحسن، وإن قنت في النصف الأخير فقد أحسن، ومن لم يقنت فقد أحسن. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن من الأخطاء في دعاء القنوت أن يكون هناك تفسيق وتبديع وخصومة مذمومة في هذه المسألة. فالتشديد وكذلك كما مضى يعني التفسيق في هذه المسألة هذا من الأخطاء، هذا من الأخطاء. فمن الجهة الفقهية الأقرب والله أعلم أن دعاء القنوت مشروع في جميع السنة، أنه مشروع في جميع السنة، ولكن كما مضى المسألة فيها خلاف، والخلاف قديم والخلاف موجود، فلا يشدد الإنسان على أخيه في هذه المسألة. كذلك مما يذكر هنا وهي مسألة موضع دعاء القنوت، موضع دعاء القنوت. أولا أجمع العلماء على أن القنوت لا يكون إلا في الركعة الأخيرة من الوتر، واختلفوا في موضع دعاء القنوت في الركعة الأخيرة. فالقول الأول أنه يقنت قبل الركوع، أي بعد الانتهاء من القراءة وقبل الركوع فإنه يقنط. واستدلوا بحديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنط قبل الركوع، والحديث رواه ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله. وجاء عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع، رواه ابن أبي شيبة، وصحح الأثر الإمام الألباني رحمه الله تعالى. فالقول الأول أن موضع دعاء القنوت يكون قبل الركوع. كيف يكون قبل الركوع؟ أي إذا انتهيت من القراءة قبل أن تركع فإنك تدعو، هذا هو القول الأول. القول الثاني أن دعاء القنوت يكون بعد الركوع، وهذا القول نسب إلى الجمهور، وقد جاءت آثار في أن دعاء أو قنوت الوتر يكون بعد الركوع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: وأما القنوت فالناس فيه طرفان ووسط، منهم من لا يرى القنوت إلا قبل الركوع، ومنهم من لا يراه إلا بعده. وأما فقهاء أهل الحديث، انتبه لهذا الكلام، يقول شيخ الإسلام: وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوزون كلا الأمرين لمجيء السنة الصحيحة بهما. انتهى كلامه رحمه الله من مجموع الفتاوى المجلد 23. ولهذا مذهب الشافعية، مذهب الحنابلة، واختار هذا شيخ الإسلام وهو قول ابن حجر، ومن المعاصرين قول الشيخ ابن باز والعثيمين والألباني وغيرهم، أن الأمر في ذلك واسع، إما أن تقنت قبل الركوع وإما أن تقنت بعد الركوع، فالأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. ومن الأخطاء ومما ينبه عليه أن القنوت إذا فعلته بعد الركوع يكون بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فتقول سمع الله لمن حمده ثم تقول بعد قيامك ربنا ولك الحمد ثم تدعو، لأن من الأخطاء الذي نراه من بعض الأئمة أنهم يسقطون التحميد، فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده بدأ مباشرة بدعاء القنوت، وإنما تقول سمع الله لمن حمده ثم تقول ربنا ولك الحمد ثم بعد ذلك تدعو. هذا كذلك مما يذكر في الأخطاء، مما يذكر في الأخطاء. ونحن في هذا المقام لضيق الوقت نحاول أن نركز على الأخطاء، نحاول أن نركز على الأخطاء. فمن الأخطاء كما مضى أن تسقط التحميد، أن تسقط التحميد. كذلك بارك الله فيكم من الأخطاء أن يسقط الإنسان التكبير بعد دعاء القنوت. إذا انتهيت من دعاء القنوت فإنك تكبر تكبيرة الانتقال وتسجد، لأن بعضهم ربما إذا انتهى من دعاء القنوت سجد مباشرة دون أن يقول الله أكبر، وهذا موجود، هذا أمر موجود. كذلك من الأخطاء في دعاء القنوت التغني بالدعاء، التغني بالدعاء، فهذا أمر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، أن الإنسان يتغنى بالدعاء، حتى أن من يسمع ولا يحفظ القرآن يظن أن الإمام يقرأ قرآناً. وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة قولها وعلى الداعي ألا يشبه الدعاء بالقرآن، فيلتزم قواعد التجويد والتغني بالقرآن، فإن ذلك لم يعرف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه رضي الله تعالى عنهم. ولهذا تجد أن الناس قد يبكون عند الدعاء بسبب هذا التغني، وربما لا يبكون عند قراءة القرآن، وإنما تجد أنهم يبكون عند الدعاء، ومن أسباب ذلك التغني. والأولى بالخشوع أن يخشع الإنسان حين أن يسمع القرآن، فمن أسباب هذا الأمر التغني بالدعاء، حتى أن بعض الناس عنده أن أهم شيء في صلاة الليل في صلاة التراويح هو ما يتعلق بالدعاء، مع أن هناك ما هو أهم، كونك تتدبر القراءة وتخشع عند القراءة عند السجود. فتجد أن كثيرا من الناس بسبب وجود هذا تجد أنه لا يخشع إلا عند دعاء القنوت، فهذا مما ينتبه له. كذلك من الأخطاء تكلف السجع، تكلف السجع. وقد جاء عن ابن عباس أنه قال: فانظر السجع من الدعاء فقم باجتنابه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون هذا. وهذا الأثر عن ابن عباس جاء في صحيح البخاري، وقد ترجم الإمام البخاري لهذا الأثر بقوله: باب ما يكره من السجع في الدعاء. فتجد أن الإمام يتكلف السجع ويرتب لهذا السجع الذي يكون في الدعاء. كذلك من الأخطاء في قنوت الوتر التفصيل الممل. حقيقة تجد أن بعض من يدعو يفصل تفصيلا لا داعي له. ومن ذلك مثلا أن يقول: اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأبناء عمومتنا. هذا موجود، وهذا في الحقيقة يعني لا ينبغي هذا التفصيل في الدعاء، فلك أن تدعو بدعاء جامع يجمع هذا كله. وهكذا من هذا الباب أن يدعو على الكفار فيأتي بتفصيل طويل: لا تجعل لهم سفينة إلا أغرقتها، ولا طائرة إلا أسقطتها، ولا وجمد الدم والعروق وكسر العظم إلى غير ذلك، يطيل جدا. فهذا في الحقيقة ما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه. كذلك من الأخطاء الصياح بالدعاء، أن ترفع صوتك جدا فتصرخ بالدعاء. هذا موجود عند بعض الأئمة. يقول الألوسي رحمه الله، يقول: وترى كثيرا من أهل زمانك يتعمدون الصراخ في الدعاء، خصوصا في الجوامع أي في المساجد، حتى يعظم اللفظ ويشتد، إلى أن قال: ولا يدرون أنهم جمعوا بين بدعتين. هؤلاء الذين يصرخون بالدعاء جمعوا بين بدعتين. قال: أولا رفع الصوت في الدعاء، وثانيا كون ذلك في المسجد. والمراد برفع الصوت الصراخ، إلا دعاء القنوت يكون جهرا، لكن المراد هنا برفع الصوت الصراخ، تصرخ بالدعاء صراخا. فهذا لا شك أنه غير مشروع. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: إن رفع الأصوات في الذكر المشروع لا يجوز إلا حيث جاءت به السنة، كالأذان والتلبية ونحو ذلك. ويقول الحافظ نقلا عن الطبري أنه قال: فيه كراهية رفع الصوت بالدعاء والذكر، بعد أن ذكر الحديث المشهور: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا. يقول الحافظ: قال الطبري: فيه كراهية رفع الصوت بالدعاء والذكر، وبه قال عامة السلف من الصحابة والتابعين. فالصراخ بالدعاء هذا غير مشروع. كذلك من الأخطاء التطويل الزائد في دعاء القنوت. فالتطويل هذا ما جاء عن السلف أنهم كانوا يطولون دعاء القنوت. ربما تجد اليوم بعض الأئمة ربما يبقى ربع ساعة وهو يقنت، ربما يكون الدعاء أطول من الركعة، وهذا في الحقيقة يعني أمر فيه مشقة على المأمومين. فلم يأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة أنهم كانوا يطيلون هذا الدعاء. ولهذا يقول النووي رحمه الله، قال النووي قال البغوي، النووي ينقل عن البغوي أنه قال: يكره إطالة القنوت كما يكره إطالة التشهد الأول. انتهى كلامه. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: فالذي ينبغي أن يقتصر على الكلمات الواردة، يعني في حديث الحسن ابن علي، أو يزيد قليلا. أما التطويل هذا غير مشروع، التطويل هذا غير مشروع. ولهذا اليوم كما مضى ربما تجد يعني دعاء القنوت يعني قد يكون ربع ساعة 20 دقيقة في بعض المساجد، وهذا فيه مشقة على المأمومين. فالذي دلت عليه الأحاديث هو عدم التطويل، هو عدم التطويل. ولهذا من نظر إلى حديث الحسن ابن علي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. هي كلمات يقولها في الوتر: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، الحديث. فهي كلمات يسيرة، هي كلمات يسيرة. وهل لك أن تزيد عليها؟ هل لك أن تزيد عليها؟ الجواب نعم، لكن دون إطالة. فجماهير العلماء بل نقل الإجماع على جواز الزيادة على دعاء الحسن بن علي، لأن من الأخطاء أن بعضهم يحرم الزيادة، وهذا لا أعلمه عن أحد من أهل العلم أنه يحرم الزيادة على دعاء الحسن. لكن لا تكون الزيادة طويلة. ولهذا يقول ابن عثيمين رحمه الله، يقول: الزيادة على ذلك لا بأس بها، لأنه إذا ثبت أن هذا موضع دعاء ولم يحدد هذا الدعاء بحد ينهى عن الزيادة فيه، فالأصل أن الإنسان يدعو بما يشاء، ولكن بعد المحافظة على ما ورد، بمعنى أنه يقدم الوارد ومن شاء أن يزيد فلا حرج. ولهذا ورد عن الصحابة أنهم يلعنون الكفرة في قنوتهم، مع أن هذا لم يرد فيما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي، وحينئذ لا يبقى في المسألة إشكال، إلى أن قال: وعلى كل فإن الجواب أن الزيادة على ذلك لا بأس بها، وعلى الإنسان أن يدعو بدعاء مناسب من جوامع الدعاء، إلى آخر ما قال رحمه الله. فلهذا من الأخطاء أن يقال أن الزيادة على الدعاء الذي جاء في حديث الحسن بدعة، فهذا من الأخطاء، هذا من الأخطاء. كذلك من الأخطاء التي تذكر أن بعض الأئمة وهكذا بعض المأمومين إذا انتهى الإمام من الدعاء قام ومسح وجهه، قام ومسح وجهه بكفيه، وهذا في الحقيقة غير مشروع، هذا في الحقيقة غير مشروع. يقول البيهقي رحمه الله: فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت. فأما مسح اليدين، أو قال نعم، فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت، هكذا يقول رحمه الله تعالى. فالأحاديث التي جاءت في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء كلها لا تصح. ولهذا يقول الألباني رحمه الله، يقول: وأما مسح الوجه بهما فلم يرد في هذا الموطن فهو بدعة. صرح الإمام الألباني رحمه الله ببدعية هذا، أي في الصلاة. قال: وأما خارج الصلاة فلم يصح، وكل ما روي في ذلك فضعيف، وبعضه أشد ضعفا من بعض، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. فهذه من البدع، من الأخطاء التي تكون بعد دعاء القنوت. فهذه بعض الأخطاء التي هي في دعاء القنوت. فأحببت أن أجمع شيئا من هذه الأخطاء في هذا المجلس أو في هذه الكلمة، التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلها في ميزان حسنات الجميع، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص بالقول والعمل. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يبارك فيكم. وإذا كان هناك سؤال يخص موضوع القنوت، قنوت الوتر، فالمجال مفتوح، بارك الله فيكم. جزاكم الله خير ورفع بكم شكرا، بارك الله فيكم. شيخنا عندي سؤال، بارك الله فيكم شيخنا. تفضل. مثلا في أثناء القنوت وذكر الإمام الثناء على الله، هل المأمومين يعملون على ذلك أم يسكتون فقط، بارك الله فيكم؟ نعم حفظكم الله، هذا سؤال مهم، وفي الحقيقة أنا ذكرته يعني أو كتبته بين الأخطاء، ولكن يعني حصل النسيان. نعم، إذا دعا الإمام فإن المأموم يقول آمين، أما في الثناء فالمأموم لا يقول آمين. هنا في هذه الحالة يقول العلماء إما أن يسكت، وإما أن يقول سبحان الله، أو يقول سبحانه. فمثلا إذا قال الإمام: اللهم اهدنا فيمن هديت، تقول آمين، وعافنا في من عافيت تقول آمين، وتولنا في من توليت تقول آمين، وبارك لنا فيما أعطيت تقول آمين، وقنا شر ما قضيت تقول آمين. إذا قال الإمام إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، هذا ثناء، فلا يقال هنا آمين لأن هذا ليس موضعه. فقول آمين يقال عند الدعاء ولا يقال عند الثناء. عند الثناء ما الذي يقال؟ من العلماء من قال يسكت، ومن العلماء من قال أنه يقول سبحانك أو سبحان الله، وممن ذكر هذا وأفتى به اللجنة الدائمة للإفتاء أن له أن يقول سبحانك أو سبحان الله أو سبحانه، فله أن يقول هذا. جزاك الله خيرا. آمين آمين. جزاكم شيخنا الحبيب. أبو محسن، if there's any question you can ask. بارك الله فيك. نعم أعرف الدوس. نعم is there any question؟ كان في أسئلة. لا يوجد؟ لا نعم لا يوجد. جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب هذه المحاضرة الماتية. نسأل الله سبحانه يبارك فيكم وأن يجعلها في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جزاكم الله خيرا ونفع بكم. حفظكم الله وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على جهودكم أخي عبد الرحمن الغاني، جزاكم الله خيرا على هذه الجهود الطيبة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص بالقول والعمل. وهذه عبارة عن مذاكرة، يعني مذاكرة مع إخواني، فأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد.